أحسن الله لكم شيخ جزاكم خيرا. أختنا أم محمد من الجزائر سألت عن فضل دراسة العلوم كما تقول يا شيخ، هي لا تعني العلوم الشرعية فقط إنما سائر العلوم. تقول هي كانت تستشهد وتستدل بحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكانت تستشهد به أمام أبنائها لحثهم على مواصلة دراستهم والمذاكرة إلى آخره. تقول تبين لي بأن هذا الحديث هو خاص بالعلوم الشرعية يا شيخ، هل لتعلم العلوم الأخرى يا شيخ فضل؟ نعم ومزية. أما وهذه الأخت السائلة الكريمة الذي قال لها إن هذه النصوص يعني إن هذا الحديث وارد إيه نعم وارد في العلوم الشرعية، نعم قد يعني أصاب في هذا، وقد نبه عليه العلماء رحمة الله عليهم، من ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وأنا أنصح الأخت ما دامها مغربية الجزائر أو جزائرية يعني من المغرب أن تقرأ هذا كتاب يعني هذا الإمام المغربي يعني الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في بيان فضل العلم، جامع بيان فضل بيان جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. هذا الكتاب عظيم عظيم وملئ بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والأئمة ونظمهم في فضل العلم. فالنصوص الواردة في فضل العلم هي مختصة بتعليم الكتاب والسنة وما احتف بهما من العلم.